إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. ضيفي اليوم صاحب قبعات كثيرة ومناصب عديدة، هو أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية، كان رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، كان أيضا المستشار الثقافي المصري في اليابان، ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. هو أيضا الأمين العام للرابطة العربية لعلوم الفضاء والفلك. هو باختصار شديد وبدون مقدمات طويلة هو علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جاد القاضي. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك وبكلكم متابعي برنامجك العظيم. دكتور جاد، برنامج يستهدف تسليط الضوء على كل الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للوطن، سواء العلماء، الزراء، الصناع، كل من يعمل في مجال جد نافع يضيف إلى المجتمع. بنستعرض السيرة الذاتية لضيفنا الكريم وبنكلمه في بعض الموضوعات العامة. أنا بس ما شاء الله لما بقرأ السيرة الذاتية لسيادتك، سيرة ذاتية عظيمة ومناصب كثيرة، مش بس محصورة داخل الإطار النظري، البحوث النظرية، ولكن أيضا مجالات تطبيقية، مناصب دولية. يمكن اختصرت أنا بس في المقدمة، ولكن أنا أحب حضرتك أن تقدم من هو جاد القاضي. أولا يعني أنا بشكر حضرتك على يعني إعطاء الفرصة واستضافتي في برنامج من برامج المتميزة، زي ما حضرتك موضح حالا بتعرض سيرة شخصية وذاتية لفرسان من مصر يعني عملوا حاجة لصالح البلد. فتحية لحضرتك والاختياري، وإن حضرتك قريت واطلعت شوية عن السيرة الذاتية بتاعتي. أنا بكل بساطة من مواليد الأهلية، الريف المصري العظيم اللي خرج عظماء كتير من مصر، تعليم حكومي عام. منذ تخرجت من جامعة المنصورة تخصص جيوفيزياء، كلية العلوم يا فندم؟ كلية العلوم، وبالمناسبة كلية العلوم هي يعني كلية العلماء. صحيح. التحقت بالعمل كمعيد أو مساعد باحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اللي هو مرصد حلوان. ومن حسن حظ أن مرصد حلوان أو المعهد أقدم وأعرق من معاهد البحثية. احنا نتكلم عنه لأنه فعلا هو يستحق أن احنا نتكلم عنه. هو ده اللي خلاه أو اداني نوع من الصفات أن انت شغال في مكان عظيم، فلازم تتعلم وتحاول تكون يعني على قد الحدث زي ما بيقول. هو تبع لوزارة التعليم العالي يا فندم؟ تبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا. قبل كده كان تبعياته مختلفة، في وقت من الأوقات كان لوزارة الأشغال قبل ما تبقى الموارد المائية والري، في وقت من الأوقات كان تابع لوزارة الدفاع لما كان في العباسية اللي هو مكان كلية أداب جامعة عين شمس حاليا، تمام، واللي هو برضو كان أيضا الأرصاد الجوية تابعة ليه. خلينا نرجع للنشأة والجذور. يا حضرتك أنت كرة في القرى ولا في المدينة؟ النشأة كانت في الدقالية. نشأت من قرية لو مسموح أقول اسمها، قرية نوس الغيط، طبعا طبعا، مركز أجا. هي أيضا واحدة من قرى العريقة في الدقالية. ولما قريت في تاريخها كانت عاصمة جنوب أو إقليم جنوب الدقالية في وقت من الأوقات، وفي يعني ما شاء الله مشاهير وعلام كتير. أيوة زي مين يا فندم؟ من يعني عندنا كان الله يرحمه اللي هو البلتاجي، محمد البلتاجي. ده كان راجل عظيم. راجل عظيم وشخصية كتيرة، ومن المصريين كان ممثل قدير محمد السابع ده الضباط الأحرار وحارف فلسطين بالظبط، وكان محافظ الجيزة ومحافظ السويس وأمين عام رئاسة الجمهورية. ده صحيح. ولا ده كان راجل من الرجال يعني العائلة تربط طبعا فيها مصاهرة ونسب مع حماية وأسرة زوجتي. تمام. بالإضافة طبعا في ناس كتير قد يكونوا مش في الصف الأول، بس حضرتك مرتبط بالبلد يا فندم. طبعا انا بشكل مستمر يعني كل اسبوعين ثلاثه لازم اكون في البلد، والدتي واخواتي. ودي حاجه من الحاجات او الصفات اللي انا بحب اوظب عليها، لانه ارتباط الفرد بنشاته بتخلي دايما في مرجعيه. بالظبط بالظبط. مهم اول كمان يبقى في انتماء للجذور. يعني هو بمناسبه اللواء البلتاجي يعني انا اتشرف ان انا عرفته عن اول ما جيت القاهره وكده واتعاملت معاه، وهو قال لي جمله انا اتذكرتها دلوقتي بمناسبه النشأة والجذور. كان دايما يقول لنا لما عمل الرابطه العامه لابناء الدقهليه في القاهره كان دايما يقول الانتماء لبلدنا مصر الكبيره، لوطننا الكبير، لامنا الكبيره، بيبدا من الانتماء للقريه للمنشا اللي انت جاي منه. ده صحيح. بالظبط. فده كلام مهم لحضرتك. وده كان ليه دور وما زال ليه دور مهم جدا في شخصيتي انا يعني شخصيا يعني. تمام. البيت اللي تربيت فيه اتولدت فيه بيت من بيوت او عموم المصريين الطبقة المتوسطة. والدي بالاضافة لعمله كفلاح، وكان ايضا فني في شركة الكهرباء، او كانت كهرباء السد العالي لما انشأت، واللي هي حاليا بما ان حضرتك من المنصورة يعني التحكم اللي موجود في منطقة طلخة. واثنين من اخواتي، اخويا الكبير وحاليا على المعاش، واخويا الاصغر توفى الله، كانوا يعني ثلاثه في الكهرباء. لكن اسره يعني من عموم او متوسطة الاسر المصريه. ودي انا شايفه برضو حاجه كويسه مش وحشه. ما هو ده اللي احنا هدفنا من البرنامج يا فندم، ان احنا بندي النموذج لشبابنا. لما بنيجي نقول دكتور جاد القاضي راجل طالع من بيئة متوسطة خالص زي ملايين الشباب والأسر المصرية، وشق طريقه، اجتهد، اتعلم، اشتغل على نفسه كويس جدا، تولى مناصب عليا في الدولة، لا كان له خال ولا عم ولا والد. انا برفض موضوع الوساطة والمحطوية. اتكلم الوالد رجل بسيط، يعني هو موظف بالنهار وبعد الظهر بروح يشتغل في أرضه عشان يقدر يكفي أولاده، يمشي أمور حياته كده يعني. هو ده النموذج اللي احنا بنركز عليه. إلى ذلك في أوقات الأجازات كنا كلنا بنعمل زيادة الدخل ونكفي احتياجاتنا. وده يعني مش ده بالعكس، ده شرف يعني، وده اللي بيعمل مننا رجاله يعني. ده صحيح. حضرتك خريج علوم 91 يا فندم؟ علوم منصورة 91، شعبة جيوفيزياء. وكان ساعتها في عندي حلم ان انا اشتغل او التحق باحد شركات البترول. وطبعا مجال البترول في الوقت ده كان يعني ليه رونق، وتقبض بالدولار وحاجات زي كده يعني. لكن طبعا بعد التخرج ما حصلش. هو في الحلقه السابقه كان على نفس الكرسي كان معالي الوزير الدكتور مصطفى حسين كامل كوزير البيئه، وهو برضه شوف ازاي جامعه القاهره، وهو قال نفس الكلام. انا لما التحقت بعلوم كان عيني على البترول. نفس الكلام. كل ما ادخل جوفزاء ده بيبقى عينه، لكن بعد التخرج وطبيعه ظروف العمل في مجال البترول اسعار يعني متغيرة، وسوق العمل مش ثابت. هو ربنا اللي بيختار. يعني انت حضرتك كده 53 سنة فد 54 وماشي في 55. تمام. على وشك يعني. تمام. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، غايرة العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل الصاعد. دكتور جاد القاضي استاذ جيوفيزياء التطبيقيه والبيئيه ورئيس معهد البحوث الفلكيه السابق وايضا رئيس معهد علوم البحار والمصايد السابق والمستشار المصري الملحق الثقافي الملحق المصري في اليابان السابق اليابان وكانت لمدة سنة في الصين في نفس الوظيفة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ تايوان. وانا قاعد اقول السابق رغم ان سيادتك 55 سنة يعني دائما انا اقول السابق ده اللي ما تجاوز 60 سنة. فبسم الله ما شاء الله حضرتك تتولى هذه المناصب كلها وانت لسه كمان لم تبلغ سن التقاعد او المرحلة للمعاش، فده مؤكد ما جاش من الفراغ. يعني الحمد لله ده من فضل ربنا عليا والنشأة والأسرة والتربية والمجتمع اللي احنا يعني نشأنا فيه. وزي ما حضرتك قلت يعني كان مهم جدا وده يعني مبدأ تشتغل على نفسك. دخلت مجال يتحتم علي ان اشتغل على نفسي عشان افضل ما يكون في هذا المجال. يمكن كنت اصغر ملحق ثقافي لمصر في اليابان والمجموعة الدول اللي اتحرك عليها. كان سنة كام؟ بدأت في فبراير 2010 وانتهيت. كان المفروض المدة سنة تجدد لحد أقصى 3 سنين. أنا قعدت 3 سنين ونص يعني نزلت في أو مدتي انتهت في يونيو 2013. استفدت فيها حاجة كتيرة. لكن الشاهد وده اللي أنا دايما بقوله لأولادي ولتلاميذي أيا كان التخصص اللي انت فيه اشتغل على نفسك عشان تكون أفضل ما يكون. تمام. انا مش لازم بالضروره اكون طبيب. هو كمان المجال العمل في الدبلوماسي وفي مكتب سفاره مصر في الخارج وانت راجل بتاع جيوفيزياء الناس ممكن تشوفه انه مكان مجال بعيد، ولكن انت بتدخل مكان بتتعلم بتذاكر بتفهم ده صحيح بتشتغل على نفسك كويس بتسد. يعني يمكن كان حظي كويس ان قبل ما التحق بهذه الوظيفه ويعني مش عايز اتكلم في تفاصيل كتير لكن لم اتقدم ليها، لكن يعني الزملاء اللي كانوا مسؤولين في هذا الوقت ونظرا ان كان في نشاط بقوم بيه كان في هذا الوقت تحديدا 2009 اسست مكتب لجامعه كيوش احد الجامعات اليابانيه في القاهره وكنت مدير ليها، وكان في احتكاك وثيق بمكتب وزير التعليم العالي. ده سبب من الاسباب بقى اللي هم ده كان احد من الاسباب بالفعل، لكن زي ما حضرتك بتقول ما هو ممكن السبب يجي وما فيش مجهود. صحيح. وبالفعل يعني رفضت العرض مرتين، وفي المره الثالثه يعني لقيت نفسي قدام مع الوزير وما كانش قدامي يعني خيار ان انا ارفض، فقبلته وكان الحمد لله حاجه كويسه. استفدت علميا ثقافيا سياسيا وماليا بلا شك. يعني بالإضافة أن قبل كده كان عندي علاقات متعددة مع الأشقاء أو الأصدقاء اليابانيين، لكن وظيفتي في الملحق الثقافي عمقت العلاقة، نوعتها يمكن مع الجانب الدبلوماسي أكتر منه، وما زالت علاقة متطورة وبحاول باستخدام تلك العلاقة يعني أنمي وزود التعاون المصري الياباني في كل الاتجاهات. وده كان أحد الحيثيات بعد عودتي من الملحق الثقافي التحقت بالجامعة المصرية اليابانية وحاولت في الفترة اللي أنا قعدت فيها أقدم حاجة تخدم الدولتين. طب خلينا هرجع للأسرة الصغيرة بقى. حضرتك كلمنا عن الوالد عن الوالدة عن الأخوات، البيت بقى الأسرة الصغيرة، ومؤكد أن الزوجة ولها دور كبير مع ما يكون خصوصا الشخصية متعددة المناصب والمهام وعندها أعباء كثيرة. الزوجة بقى والأولاد وكده. أولا أسرتي يعني والدة الله يرحمه والدتي ربنا يديها الصحة، أنا ليا أخين صبيان وثلاث بنات، فإحنا كنا ثلاثة وثلاثة. زي ما قلت حضرتك الأسرة يعني متوسطة الحال، ربنا يدي الصحة لإخواتي كلهم متعلمين، يمكن واحدة فيهم شغالة في جامعة المنصورة باحثة، والتانية مديرة شؤون الاجتماعية أيضا في الأهلية. زوجتي أيضا من أسرة متوسطة الحال، والدها كان بيعمل في بنك التنمية والائتمان الزراعي. هي من الدقهلية برضه يا فندم؟ من نفس القرية. نفس القرية. وده كان برضه حاجة يعني ربنا هداني ليها. أنا شفت نماذج لأصدقائي أو زمايلي، هو من مكان وزوجة من مكان، فكنت بحس إن يعني مفيش كده استقرار. فكان هي بيبقى فيه ميزة من نفس القرية. هو طبعًا ده توفيق من ربنا أولًا وأخيرًا. هي بتبقى فيه ميزة كمان من نفس القرية، إن هي بتربطك كمان بالقرية، يعني أنت لو أنت من مكان تاني ده هي عايزه تروح عند اهلها متاسفه ده واحد ده كده كده يعني حتى لو انا اشتغلت في عباي فلا عايزه تروح تشوف والدتها فاجبار لازم تروح مع الحكومه بقى يعني تمام نفس الوضع يعني لكن هي الحمد لله يعني من اول يوم متحمله معايا مسؤوليه يمكن علشان ظروف العمل معظم الوقت انا خارج البيت بتشتغل يعني فندم هي كانت يعني درست انجليزي لكن يعني فضلت رعايه البيت والاولاد ورعايه انا شخصيا وده جزء مهم جدا فانا بشكرها طبعا على دورها معانا ومع الاولاد شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبل احزاننا والناس الشايله خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنة شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا شكرا حاليا انا عندي 3 اولاد بنتين وولد الكبيره مهندسه حاسبات وتعمل في شركه برمجيات ومتزوجه حديثا الثانيه في ليسانس ألسن عين شمس والثالث في ثانويه عامه يعني لسه قدامهم طويل المجال ربنا يعينك ربنا يعينك ويقويك يا دكتور دكتور جاد القاضي برضو من ضمن المناسبة اللي سابتك يعني تتولاها حاليا يعني مش كله بقى سابقا الأمين العام للرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء برضو هنتكلم عنها بس هرجع لحاجة مهمة سيادتك لما ذكرت الوالد والوالدة والإخوات والزوجة وصحاب الفضل على حضرتك مؤكد برضو فيه شخصيات تانية أخرى لها بصمة في حياة حضرتك سواء في المجال العمل في مجال البحث في مجال المناصب يعني نموذج كده وموديل اللي انت حضرتك شايفه النهاردة عايز تقوله متشكرين على كل اللي قدمته لي في كل مرحلة كان في شخصية متميزة ومؤثرة ولها فضل عليا يعني في مراحل الابتدائي والنشأة الأولية والتعليم العام كان عندي أستاذي مدرس اللغة العربية ربنا يرحمه والشيخ اللي كنا بنحفظ القرآن معاه في كتاب؟ المسجد لا في المسجد ما كانش انت ملحقش الكتاب بقى كان الكتاب موجود لكن احنا كان في مسجد قريب من البيت ولانه يعني احنا شاركنا في بنائه فكنا منتمين ليه يعني حضرتك بتحمل يعني حب وفضل ربنا يرحمهم الشيخ اللي كان بيعلم القرآن ولا سيما انه كان اصلا يعني اصوله من الصعيد من هنا وجاء توطن واسرته في القريه عندنا فبقى في يعني ايه حب كده للاسره اللي موجوده وكان قريب مننا من اخواتي في السن لكن اتعلمت منه حاجات كتير وكان ليه فضل يعني في صقل الشخصيه الدينيه لما اتخرجت واشتغلت في المعهد كان استاذي في المعهد برضه ليه فضل عليه ربنا يرحمه واللي كان فيه فضل اكبر وفتح مدارك على المستوى الدولي والبحث معايا استاذي الياباني اللي انا بدين ليه بالفضل كويس وربنا يديله الصحه ومازال على قيد الحياة وحصل ما بيني وبينه مفارقات كتيرة تدل أو تؤكد أن كانت العلاقة ما بيننا كويسة لدرجة أن يعني بعد ما تركت أنا اليابان كباحث في نهاية 2005 هو بعدها بسنة تقريبا خرج للمعاش أنا عرفت من أصدقائي أنه هو يعني تعب نفسيا ودخل المستشفى لدرجة حد من أصدقائي المقربين قال لي يعني هو انا عارف انه كان زعلان ان انت مشيت وكده واصريت ان اول زياره اليابان رحت له مخصوص وده كان باتفاق ساعتها مع السفير الياباني في القاهره انا كنت مدعو برنامج تبع وزاره الخارجيه اليابانيه وكان المفروض ان انا اروح طوكيو قلت له طب انا بس يعني هستاذنكم افتح التذكره لمده يومين بس وانا هتحمل التكاليف واروح ازور المدينه دي حوالي ساعه ونص بالطياره فهو يعني كان شاركنا مع بعض لانه كان في السنه دي العام المصري الياباني للعلوم والتكنولوجيا وكنت احد المنسقين وهو حقيقي كان راجل محترم ربنا يديله الصحه قال انا بس يعني عندي كده غير عايز اعرف انت ليه عايز تروح قلت له الموقف كذا وكذا واستاذي وعايز زوره وانا هتحمل الفرق. قال لي خلاص انا هدعمك من السفاره وهتحمل الرحله دي. هو احترم الموقف بالظبط. كان دي اول مره الاستاذ بتاعي يخرج بره بيته من بعد ما طلع معاش وخرج المستشفى. ورحنا اتعشينا كنت انا وهو وزوجته والصديق الياباني المشترك. صديق الياباني المشترك بالمناسبه كان اشتغل في احد شركات البترول وقعد في مصر يمكن سنه وكان في يعني علاقه صداقه وكان يعرف كم كلمه عربي. احنا واضح ان احنا مرحله اليابان دي هتاخد معانا كلام كتيره، ولكن انا ما زلت في السيره الذاتيه وفي الناس اللي فضل على حضرتك. احنا كده قلنا البيت استاذي البيت والاستاذ الياباني والاستاذ الياباني طبعا والشيخ الجامع معاه صحيح القران واستاذي في المعهد اول ما اتعلمت معاه كان رئيس معملي وكلهم يعني الأحياء واللي توفى منهم كان تربطني علاقة صداقة أكتر ما هي يعني تلمذة أو زمالة شغل. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا. علمنا الجليل الأستاذ دكتور جاد القاضي رئيس المعهد بحوث الفلكية والجيوفيزيقية السابق والرئيس معهد علوم البحار والمصايد وزارة التعليم العالي وأيضا الأمين العام للرابطة العربية لعلوم الفضاء والفلك والملحق الثقافي المصري السابق في اليابان والصين أيضا. حضرتك الماجستير الدكتوراه الأبحاث كلها في ذات المجال تطبيقات الجيوفيزياء في مجالات مختلفة الكشف عن المياه الجوفية، الكشف عن الآثار، الكشف عن حرارة طاقة باطن الأرض اللي هي الجيوثيرمال، تطبيقات مختلفة، تطبيقات بيئية للجيوفيزياء. من مصر يا فندم ولا في إشراف مشترك ما بين مصر وال الدكتوراه كانت في اليابان كلها بس على بيانات من مصر. لكن كل أبحاثي يعني أكثر من 90% منها على بيانات مصرية ومناطق مصرية. بالطبع اشتركت مع أصدقاء وزملاء أجانب على أبحاث تانية لكن يعني دي كانت تجارب وخبرات دولية لم تستخدم في ترقي أو كده يعني. وحضرتك حتى لما التحقت بالمعهد المصايد وعلوم البحار كان قبل المعهد البحوث الفلكية ده كان 2017 وساعتها أنا ليه يمكن صديق أو اتنين في المعهد فوجئت يعني برضو بمكالمة من معالي الوزير عادي أقول الاسم ساعتها دكتور أشرف الشيحة وكان نائب الوزير ساعتها الدكتور عصام خميس يعني كان رئيس جامعة اسكندرية وقتها سألني بصراحة أنت عايز تعرف إيه عن المعهد؟ قلت له يعني معلومات ليا من أصدقاء ومعهد من معهد. قال لي طب بنفكر كذا. قلت له طب يعني أجي أقعد معاكم وأعرف الموضوع إيه يعني. كان يوم الخميس آخر النهار كده الساعة 7 بالليل وأنا رايح. كان بالفعل في معاد ما بيننا وبين الوزير أشرف الشيحي أنا ورئيس المعهد بتاعنا أنا زيك دكتور حاتم عودة لأن كان في مؤتمر صحفي نعمله عن اكتشافات فلكية وكده على سبيل كنت أنا مسؤول التعاون الدولي في المعهد. وأنا رايح في الطريق يوم الحد الصبح نقابل مع الوزير فوجئت لقيت الناس معهد علوم البحار بيتصلوا بيا وبيقولوا لي مبروك انت رئيس المعهد. يعني طلع قرار قبل ما اقعد معاه واعرف الموضوع. قابلته ساعتها قال لي معلش بقى احنا رميناك في النهر. وحتى كان مستشاره الاعلامي ساعتها كل ما نتقابل في اي معلش بقى هو معالي الوزير رماك في النار. المعهد يعني كان زي اي جهه او مؤسسه مصريه فيه مشاكل. اشتغلت مع الزملاء فترة دكتور أشرف اتغير وجاء دكتور خالد عبد الغفار عملنا حاجات حلوة مع الزملاء في المعهد. قعدت قد ايه يا فندم؟ قعدت 11 شهر بالظبط. وبعدين رجعت بقى لبيتك الأصلي؟ أنا في الواقع يعني نتيجة بعض الحاجات قدمت استقالة أكتر من مرة لدكتور خالد هو دايما كان بيرفضها. في المرة الأخيرة أنا وكان عندي حاجة التزمت بيها مع الشركة الوطنية للصدراع السمكي اللي هو حمد بدين. كان موضوع افتتاح بركة غليون. ايوه صحيح، كفر الشيخ اللي كان برضو مخطط ليها افتتاح، كان في شهر 6 وبعد اتفاقات وحاجة لصالح العمل تم ارجاعها بناء على يعني شوية معطيات ورغبتنا في المعهد. وكان ده اخر يوم عمل، اعتقد كان 14 نوفمبر او 17 نوفمبر. 14 نوفمبر كان يوم سبت، وبعد ما خلصنا الافتتاح وكان في شكر واضح على الشاشة في حضور فخامة الرئيس وكبار الدولة. أنا بعدها يعني قلت دكتور خالد أنا خلاص مش راجع المعهد بعد إذنك يعني. لكن كانت تجربة بالنسبة لي سرية، اتعلمت فيها حاجات كتيرة من مشاكل إدارية، من تجربة حتى في الاستزراع السمكي، لدرجة أن أنا بعد ما سبت المعهد لحاجة في نفسي عملت شراكة مع حد من الزملاء اللي اعرفهم في مزرعة سمكية عشان اثبت ان انا اقدر اعمل حاجة يعني. واستمرينا كده موسمين وقلت لهم لا خلاص يعني. يعني كل حاجة نقدر نعملها طالما فيه يعني اصرار، فيه عزيمة، فيه تخطيط. بعد كده بقى رجعت تاني المعهدي حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزة تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جاد القاضي، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية بوزارة التعليم العالي، ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ورئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أيضا، والمستشار والملحق الثقافي المصري السابق باليابان، والأمين العام للرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء. دكتور جاد، احنا اتكلمنا عن النشأة، عن الجذور، عن البصمات في حياتك، عن التحق بكلية العلوم، عن الأبحاث، عن فترة تولي سيادتك رئاسة معهد علوم البحار والمصايد. زي ما احنا متفقين يا دكتور جاد، هو الهدف من الحوار هو دردشة عادية، حوار كله حميمية، الهدف كله منه ان احنا بنقدم قدوة ونموذج تحتذى. وانا عجبني جدا تقول ان انا من أسرة بسيطة متوسطة ريفية، ما زلت مرتبط بجزء زورك في قرية نوسة الغيط بمحافظة الدقهلية مركز أجا، وما زلت حريص أنك تروح للقرية تزور الوالدة والأخوات، أيضا بتدي نموذج وقدوة للشباب أن أنت رجل من أسرة متوسطة وتولد أعلى منصب في الدولة وسلك الدبلوماسي ومع رئيس معهدين من معاهد المتميزة في البلد العريقة، وكل ده باجتهادك بعلمك، لا واسطة ولا محسوبية ولا أي حاجة من ده. عجبني جدا هذا الحوار، وعشان كده قلت ألخصه سريعا لي اللي ما تتابعش. الوالدة ربنا يديها الصحة وطولة العمر، شافت نجاح حضرتك وشافت ثمرة كفاحها حضرتك؟ والله يعني أنا فعلا كل النجاحات اللي عندي بسبب دعائها، وده اللي بيزود عليا يعني مسؤولية وعبء أن أنا في أدي الأوقات وأصعب أن لازم أنزل لها وروح لها. في دعوة معينة هي بتقولها لك كتير يعني كتير. دايما الأم في دعوة معينة تقول لك يعني كتير. فعلا دعوات كتيرة أنا بدعي لها ربنا يبارك لها، الستر واصلح حالك وحب في خلقه. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ديالي، ولسه برضه الوقت بتحمي الهم بدالي، أنا مويت فري واتبادت فصري، أنا مويت فري واتبادت فصري، خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي. طب لما بتنزل البلد يا دكتور جاد بتبقى برضو لابس البدلة والكرافتة كده ولا؟ لا لا لا اطلاق. بنزل البلد عادي أمص بنطلون الجلابية مش الجلابية الفلاح الجلابية العادية الصالة احيانا ببقى عادي جاكيت بليزر يعني بلبش البدل غير لو في مثلا حفلات او حاجه فورمال لكن محتفظ بصداقتك القديمه بتاعتنا طبعا وصداقات الطفوله اهم حاجه ودي من احسن الصداقات اللي دايمه معايا حتى الان حتى وان كانوا اصدقائنا في منهم اللي عايش في اوروبا اللي عايش في الدول العربيه لكن بنحاول يعني نلتقي في الاجازات حتى زمايل الدراسه في علوم المنصوره عاملين لنفسنا طبعا مع السوشيال ميديا واتس جروب وبنتواصل وبنحاول نتقابل في الاعياد في المناسبات في فرح حد من الابناء. لا يعني انا قابلت شخصيات يقول لك انا مثلا مقيم في افخم مكان مش عارف فين ولكن أفهم. ولكن انا سعادتي كلها لما بنزل القريه بنزل للبيت بتاعنا في البلد وبقابل اصدقاء ده قمه سعادتي يعني. ده صحيح عشان كده انا حقيقي انا من الشخصيه اللي بحب اكون موجود وسط الناس وسط المجتمع الطبيعي طبيعي مع المناصب والحاجات اكون عايش في كومباوند او غيره لا ما بحبش عندي اصدقاء في اماكن كثيره متميزه كان دايما اولا بحب اكون قريب مكان عملي اكون دايما وسط عموم الناس انا مهما كبرت صغير انا مهما عليت مش فوق مش ممكن يوم نتغير بالدنيا غروب وشروق شايلين في القلب حنين ومهما نقول مش كافي في قلوبنا انتم عايشين علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جاد القاضي أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية بوزارة التعليم العالي. حضرتك توليت رئاسة المعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية كم سنة فندم؟ شغلت المنصب لمدة سنة قائم بأعمال وأربع سنين مدة رسمية إجمالي خمس سنين وشهرين. تفتخر بإيه خلال الخمس سنين؟ الحمد لله بفضل ربنا وطبعا مجهودات زمايلي المعهد بقى فيه إنجازات يعلمها القاصي والداني داخل مصر وبره مصر. المعهد كان متواجد في أحداث كبيرة مرت حتى وإن كان أثناء فترة كورونا كان في ضوابط وحاجات كتيرة لكن كان في اكتشافات فلكية عملنا يعني تواصل قوي جدا مع المجتمع العام والرأي والجمهور. أنا كنت يعني تقريبا 24 ساعة مع الجمهور ومع الإعلام درجت في احد المرات ومش عارف مسموح اقول اسم حد من الامين ولا فضل يعني كان حصل زلزال كان الساعه 3:17 دقيقه الفجر وحصل هو كان بره مصر في اليونان وبعض الناس شعروا بيه كالعاده على مواقع التواصل الاجتماعي الهيصه الساعه 4 كنا عاملين بيان اعلامي اونلاين مش بيان مؤتمر. اعلامي وفوجئت باحد الصحفيين يمكن كاتب منشور على بالبنط العريق كده لان انا خرجت في نهايه اللقاء اخونا زلزال خلص نام واستريح يعني بما معناه يعني منتهى البرود لرئيس مرصد حلوان بقول للناس ناموا واستريح طبعا يعني بعض الاصدقاء شاف المقال اللي هو اتصل بيه ولامه قبل ما انا اعرف الموضوع فلقيته بيتصل بيا قال انا لازم اجي اصور معاك في المعهد وفعلا عملنا حلقه كويسه شاهد ان كنا موجودين لحظه بلحظه مع الناس بنوضح الصوره على مستوى العمل في المعهد مؤشرات اداء بحث علمي واخراج ومخرجات بحثيه تقريبا تضاعفت ثلاث مرات قبل رئاسه المعهد ميزانيه واعتمادات كان حتى اثناء مرات مناقشتنا للموازنه في مجلس النواب يعني الست النائب رئيس اللجنه بيسالني على الميزانيه قلت له انا صرف 150% من الموازنه قال لي ازاي قلت له انا خلصت والزملاء سواء في وزاره الماليه او التخطيط لقوا ان المعهد طلباته منطقيه ودعمونا ضعف اللي انا اخدته وحقيقي كان في انجازات على ارض الواقع اللي كان منها تاسيس الرابطه العربيه للفلك وعلوم الفضاء اللي كان فيها تاسيس لواحد من الأزرع الفنية لمصر في منظمة الحظر الشامل للأسلحة النووية اللي المعهد بيمثل نقطة اتصال ليها وبالمناسبة المركز ده يعتبر مركز تميز للمنظمة في عموم أفريقيا، منها أسسنا وأنشأنا المركز الأفريقي لدراسات الحد من المخاطر، اللي هو أيضا مركز تميز للاتحاد الأفريقي. عدد من الإنجازات والتوسعات داخل المعهد. بالمناسبة المعهد مقر رئيسي في حلوان، عندنا 8 فروع تغطي الجمهورية: نبسم بالأسوان، الوادي الجديد، مرسى علم، الغردقة، الطور ونويبع والعريش، برج العرب، الفيوم، مرسى مطروح، وما يقرب من 150 محطة رصد ما بين شبكة قومية للزلازل، شبكة قومية للجيوديسيا، مراصد فلكية، مراصد جيوفيزيقية. في إجمالية يعني أسسنا ما يسمى المنظومة الوطنية للرصد، اللي هي في توصيف الدقيق وهي فعلا ده دورها، بنوفر رأي فني لمتخذ القرار في كل المناحي، مش بس محليا لكن أيضا إقليميا وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. لك أن تتخيل مثلا، وكان عندنا مشاكل كتيرة في حوض النيل ومية النيل وسد النهضة إلى آخره، وعدد من الناس بيخرجوا في وسائل الإعلام بيقولوا أرقام. لا لك كتير اول ما تلاحظ، حتى حضرتك لما اللي يقول لك ايه ده في كسوف والناس ما تخرجش بره الشارع، واللي هيخرج هيعمى مش عارف ايه وبتاع، وكنت دايما بلاحظ ان حضرتك دايما بتقوم تطلع وترد وتاكد، يعني تنفي الكلام ده او توضح الامور دي وكده. كان دايما المعهد متابع لكل كنا شيء، كنا موجودين في قلب الحدث بمهنيه وبامانه علميه. صحيح. لا بنعمل رعب لعامة الشعب ولا بنضل المتخذ القرار في اي قرار فني. صحيح. بناء على بياناتنا. صحيح. وزي ما اقول لحضرتك، يمكن منظمه الحظر الشامل واحده زي كوريا الشماليه بتطلق في اوقات كتيره تجارب نوويه، كنا في الحل تقرير. صحيح. فنيه موثقه لدى متخذ القرار، لان ده الدور الفني لجهه او لمعهد من المعاهد الوطنيه زي مرصد حلوان. احنا بنقول مرصد حلوان اختصارا للموضوع، يعني معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. هو الاسم الاشهر ليه مرصد حلوان، وهو حضرتك سبب التسميه. هو انشئ اصلا عام 1839، هو من اقدم المعاهد او المراصد الفلكيه. بالزبط. في الشرق الاوسط، وربما يكون واخد ترتيب عالمي كمان. يعني لما اتنقل لحلوان سمي مرصد حلوان 1903. اتغير الاسم للمرصد الملكي، لمرصد معهد الارصاد، معهد حلوان للارصاد، لكن ما زال الاسم الاشهر. ويمكن لسهل او ساعد شهرة هذا الاسم، يعني يمكن الممثل الراحل فتح القصري لما قال انا في عرض مرصد حلوان، وما زال لدى المجتمع العام اسم مرصد حلوان. هو فعلا اشهر اسم ليه. يمكن لو قلت المعهد قومي بحوث فلكية جزئية ما حدش هيعرف، هينساه. بالظبط. لكن مرصد حلوان يعني، والجيوفيزيقية فندم جاية من الجيولوجيا وفيزياء، وهي معناها برضو للسادة المشاهدين تعرف على الخواص الجيولوجية والتحت سطحية بمدلول خواصها الفيزيائية. هو فيه كوادر، فيه باحثين، فيه ناس متميزة يا فندم. المعهد لدينا فعلا كوادر متميزين في تخصصات المعهد الفريدة، يشار لهم بالبنان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. لدينا في تخصصات مختلفة بس على أهمها زي ما قلت لحضرتك منظمة الحظر الشامل للأسلحة النووية. لدينا مفتشين دوليين لدى المنظمة من المعهد. كويس. يمكن بالأمس القريب يعني أحد الزملاء يعني راجع من مهمة مشاركة اجتماعات مع الاتحاد الأفريقي في مجال متخصص من مجالات المعهد، ودي أنا شايف أنها حاجة مهمة جدا تاني لمتخذ القرار الفني السياسي المصري، أنها بديله رؤية فنية بناء على حضور ومشاركات، اللي بالمناسبة هي مشاركات متميزة، مش مشاركة من أجل التمثيل المشرف، لا متميزة، ويكون لنا دور إيجابي في أي محادثات أي مناقشات، لأن احنا دولة لنا رأينا الفني، عندنا قدراتنا المالية. بالمناسبة يعني أثناء فترة رئاستي للمعهد يمكن كنت بقول لحضرتك الشبكة الوطنية أو المنظومة الوطنية للرصد بمركباتها داخل مصر، لكن أصبح لدى المعهد محطات رصد خارج الأراضي المصرية. وده أيضا يخلينا، ودايما دي كلمة أتذكرها لأحد أساتذتنا، إحنا دايما المعهد سابقين الدولة بخطوة. تمام. أنا لازم أكون مطلع على الظروف الفنية في تخصصاتي بحيث أحيط الدولة علما، خلي بالكو الموضوع ده كذا، يقوم قرار السياسي يطلع بالشكل اللائق. لنا جند في كل ميدان، هنا وهناك وفي أي مكان، السر ويا الصنع، أهل العلم مع الفنان، السر ويا الصنع، أهل العلم مع الفنان، زي ما لينا حقوق مشروع، ندي وطننا حقوق كمان. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جاد القاضي، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية بوزارة التعليم العالي. دكتور جاد، ده يلزم أن يكون فيه اهتمام بالتدريب، اهتمام بالبحث العلمي، اهتمام بالابتعاث والبعثات للخارج، اهتمام بإعداد كوادر جديدة بحيث أن يظل دائما المعهد في مرتبة متقدمة في الريادة. ده كلام أساسي ومهم لأي مؤسسة بحثية تطمح أنها تكون عالمية. المعهد فيه مدرسة علمية محتكة بمدارس أقصى الشرق من اليابان وكوريا والصين، مرورا لحد أقصى الغرب أمريكا. المعهد مهتم من قديم بالابتعاث والتدريب. بالنسبة للمعهد، شارك ونظم واستضاف دورات تدريبية عديدة للأشقاء العرب والأفارقة بشراكات دولية مع الجايكا اليابانية، مع الاتحاد الأفريقي، وبنطور تلك البرامج التدريبية اللي هي تأهيل القدرات البشرية. أنا مهم جدا أن يبقى عندك كوادر سواء في دول عربية أو أفريقية، تقابله في أي محفل دولي يقول لك أنا رحت مرسى حلوان اتدربت سنة كذا ودربني الدكتور فلان، هو لسه موجود، لسه عايش، عامل إيه؟ فدي أنا بعتبرها بمثابة القوى الناعمة للمعهد أساسا والمصر بشكل عام. وحاولت يعني مرارا والحمد لله نجحنا ان احنا نستغل القوة دي، نعزز من اماكن وتواجد المعهد في بعض المناطق اللي قد يعني في وقت من الاوقات تعتبر محرمة علينا سواء مصر او المعهد. وده تاني اللي ساهم ان المعهد يتبوأ صدارة ويكون عندي انجازات متميزة الحمد لله. وده طبعا بدون الدعم المالي سواء وطبعا الغطاء اللي كنا بناخده من الوزارة، وأذكر بالخير معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار والزملاء سواء في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية أو وزارة المالية لتسهيل الاعتمادات، لأنه في رؤية واضحة بتقدم ليهم. أثناء مناقشتنا للبرامج الموازنة بنقنع الناس برؤيتنا واللي بنحققها، لأنه في مؤشرات أداء. أنا خدت منك مبلغ اتصرف البنود دي وده النتائج بتاعته، وبالتالي حاجات يعني صحيح. على مستوى نفتخر بيه. عشان اخفف الحوار شويه بعيد عن الفلك وهنرجع له تاني انت هواياتك يا فندم؟ انا يعني عندي هوايات كتيره، ويمكن هوايات لما كنت صغير شويه المسؤوليه الاداريه خلصت، ان انا طبعا كنت بحب العب كوره كويس جدا. السباحه يعني عشق، كنت في وقت مواد بهوه وبتزحلق على الجليد. لكن طبعا الفترة الأخيرة في ضوء الأعباء والمسؤوليات ومعهد مطلع بمشاكل حياتية كتيرة، زلازل وفلك وحاجات زي كده، الأمور تقلصت. لكن ما زلت الرياضة والمشي حاجة من أحب الرياضات عندي الحمد لله. ده أكيد ما كنتش بتقدر في تليفونك وانت خلال فترة رياضة الخطين. أحلامك إيه؟ أحلامي على المستوى الشخصي أو المستوى العائلي طبعا أشوف أسرتي من أسعد الأسر، وولادي وولاد إخواتي. على المستوى العام أتمنى المعهد يستمر في صدارته وريادته، لأن أنا مؤمن أن المعهد هو يعني حاجة من المحاور العلمية والبحثية المهمة لمصر. يمكن تحضرني يعني كلمة، احنا شغالين على إنشاء مرصد فلكي كبير، وده خلاص تم الاستقرار على احد الجبال اللي هنشأ عليها في جنوب سيناء. احد الزملاء الاعلاميين كان بيكلمني، لو عندك تمويل 10 قروش تصرف دعم للاكل والتموين ورغيف الخبز للمواطنين، ولا تنشئ مرصد فلك؟ قلت له انشئ مرصد فلك، لان انشاء مرصد فلكي معناه ان يأهل الدوله لقرارات وصدارة علمية اللي هتحقق لي دخل قومي يحقق رغيف العيش للمواطن بعد كده. هي البحوث والمخرجات بتاعت المعهد. فده يعني حلم أتمنى أن المعهد يستمر في الصدارة وفعلا يكون فعلا مكان علميا ورياديا يمثل مصر إقليميا وعالميا، وأتمنى لمصر طبعا وشعبها كل السلام والمحبة والاستقرار. أنا عجبني أن حضرتك بتقول أتمنى لأولادي وولاد إخواتي طبعا لكل خير، فبتعجبني صيغة الجامعة وصيغة المحبة والترابط. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان حصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر الأولاد برضو مرتبطين بالبلد وبالقرية. فعلا طبعا احنا بننزل البلد كلنا مع بعض. يمكن للثانوية العامة بس وعشان دروسه وكده. صحيح. لكن أوقات كده لما بلاقيهم مشغولين في حاجة صلي الفجر واخد عربيتي. تمام. برضو حاولت تربي الأولاد زي ما تربيت انت يا فندم. يعني فضل ربنا ويمكن زوجتي أكتر، لأن يعني معظم الوقت معاهم بنحاول طبعا نلتزم بأخلاق وتعليم الأهل والقرية، ودي الأصول اللي احنا تربينا عليها كلنا، واتمنى ان هم ربنا يهديهم يستمروا بنفس المنوال. عايز ارجع بقى للفلك والبراكين والزلازل، هو شوية هل الأمور اتغيرت؟ هل في ظواهر بدأت تنتشر ولا كانت موجودة بس ما كانتش عشان ما كانتش فيه وسائل رصد؟ كل دول مع بعض. هل الإنسان دخل في في في في انتشار هذه الظواهر يا فندم؟ يعني حاجات طبع صناعية، هل ده أمر طبيعي؟ التغيرات المناخية بتأثر؟ خليني أوضح لحضرتك حاجة، سواء الظواهر الفلكية أو حتى التغيرات المناخية أو حتى النشاط الزلزالي، هي كل حاجة من دول ليها يعني فترة عمر، بمعنى ليها دورة زمنية. دورة. يعني مثلا القمر كل شهر بيجي دورة، الشمس أخبار حضرتك كذلك، الظواهر الفلكية كل فترة معينة في جرم معين بيقرب من الأرض، التغيرات المناخية طبعا في سايكل، وزمايلنا في هيئة الأرصاد الجوية بيدرسوا الكلام ده يعني بدقة عالية جدا، بالإضافة أن الفترة الأخيرة مع التحديثات التكنولوجية اللي احنا عملناها بقينا، ويمكن لو أتكلم في مجال الزلازل يعني بنرصد دبة النملة. أنا بسجل زلزال بدرجة صفر، إذا ما عادش ينفع يحصل زلزال في قريب كده أقول لك ما حصل زلزال، فأصبحنا نرصد بالتكنولوجيا الحديثة كل الظواهر سواء الزلزالية أو الفلكية. طبعا مع خروج الإنسان للفضاء أصبح الـ الـ الـ الـ المساحة المحيطة بالمجموعة الشمسية عارفينها، ينفعش واحد يقول لي كويكب عملاق هيقرب ويصطدم بالأرض، ودي بالمناسبة أحد الأدوار اللي قمنا بيها في الفترة الأخيرة، توضيح الأمور دي للمجتمع العام وتصحيحها. الحاجة الكويسة اللي أنا تبنتها أثناء يعني فترة جلسة المعهد، التواصل الوثيق والجيد مع المؤسسات الإعلامية، وكان عندي مجموعات تواصل وعلى مدار الساعة مع الزملاء الإعلاميين، مهمة عشان الرأي العام وإجابة على تساؤلاتهم، لأن أنا ما أتمناش أن خبر يطلع وانا بصفتي مسؤول اتجاهله او ما ردش عليه يوم يتم بقى يعني احداث بلبله، ولا سيما الاحداث اللي بقول لحضرتك عليها كلها تؤثر على الامن القومي. ما ينفعش مثلا يبقى في زلزال حصل والناس ما حدش يتكلم عليه. احنا بنتكلم على الرصد مش تنبؤ، صح؟ بالظبط. مفيش تنبؤ على مستوى العالم بالزلازل. ولا الرصد والحد من المخاطر. تخفيف طبعا في اشتراطات كتيره، وبالمناسبه احنا يعني اصدرنا او مجلس الوزراء أصدر دليل استرشادي لمواجهة مخاطر الزلازل، والمعهد كان جهة استشارية لي، وشرفت أن أنا عملت عن كسب مع الزملاء في مركز دعم واتخاذ القرار. الهدف أنا كنت أشوف بياناتكم دايما تنزل كمان على صفحة مجلس الوزراء، يعني كانت دايما بتنزل أشوف منشوركم دايما في أوقات كان مهم البيان، وكان في الحال يعني إحنا طبعا في خط ربط مباشر مع مكتب دولة رئيس الوزراء، بحيث لو قدر في أزمة أو في زلزال بتدخل لحظي، وهي دي الجزء اللي المعهد برع فيه في الوقت ده، التواصل يعني لحد مكتب فخامة الرئيس كان فيه تواصل مباشر، لأن من حقه كسياسي إنه يكون مطلع بالمشاكل دي. وطبعا المسؤولين الاعلى مني بدءا من معالي الوزير يعني على علم بكل الاجراءات اللي بتتم. الصحراء المصريه والمعهد البحوث الفلكيه, انت شايف ان ممكن الصحراء المصريه لسه فيها كنوز, فيها اسرار, فيها خير لسه كتير لم يكتشف؟ ثروات طبيعيه, تعدين, مياه جوفيه, اثار, في خيارات كتيره في الصحراء المصريه. في ابحاث وفي دور او في شغل للمعهد على على في شغل ده. اصيل للمعهد, في شغل متداخل مع جهات صديقه وشريكه. لكن انا اتمنى فعلا ان يتم الاخذ في الاعتبار كل المخرجات البحثيه للاستفاده منها لصالح تنميه الاقتصاد المصري. واحنا بنختم, لو في حاجه انا ما قدرتش اوصلها, في رساله انت تحب انت توصلها للمشاهد؟ يعني رساله الكريم. اتمنى انها توصل لكل المشاهدين من خلال برنامجكم, مش بس معهد القوم بحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه, كل المعاهد العلميه والبحثيه اللي عندنا في مصر معاهد متميزه. رجاء ان احنا نرجع للمعاهد دي وقت ما يكون في لبس او عدم وضوح في اي حدث يخص اي معهد. عندنا معاهد في كل التخصصات, فلك وفضاء, جيوفيزياء, علوم بحار, بترول, فلزات. يعني بلاش نستقل معلومة من مواقع التواصل. لازم ناخدها من مسؤولين, لأنه ده يمكن تحضرني يعني حادثة حصلت, يعني سيدة مسنة يمكن زي والدتي أو جدتي, كنت في المكتب في يوم ده كان يوم أجازة, اتصلت أكتر من 11 مرة, يا ابني ده بقوله حاجة هتصطدم بالأرض وليما هتقوم, يا والدتي لا يوم لا, أخدت رقمها وتاني يوم اتصلت بها حصل حاجة يا والدتي. فده يعني نتيجة سوء الاستخدام الإعلامي من بعض المحسوبين على الإعلام والسوشيال ميديا كمان يعني السوشيال ميديا. فرجاء العودة للمؤسسات المسؤولة والبحثية كل فيما يخصه لتوضيح الصورة للرأي العام ونهضة مصر وتوثيق ونشر الثقافة العلمية. الصحراء بتنادي علينا بتقول أنا حبقى جنة, بتقول أنا حبقى بساتين, بدينا أصحاب الحلوين, بدينا الشاب مع الشاب إنه هاي متعلمين أحسن من كده. إيه عايزين؟ عايزينها تبقى خالة الأرض اللي في الصحراء, عايزينها تبقى خالة الأرض اللي في الصحراء, ونقدمها المصري دي حاجة جميلة ومعتبرة. السهرة في النادي خضرا, علشان مصر بلدنا الغالية, نسر شبابنا للشباب تبقى خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا. انت مولع بالتجربة اليابانية جدا جدا. نفسك اليابان بالنسبة لي هو يعني بلد التاني. خليني اقول لك, لما بكون مسافر اليابان تحس كان واحد كان مسافر بره وراجع بلده. تعلمت تتكلم ياباني؟ انا بتكلم ياباني تقريبا زي الانجليزي. وبالمناسبه وقت ما خدت كورس الياباني ما كنتش حابب الياباني خالص, وكنت يعني ببلطج على المدرسين بتوع الياباني, لا ده انا جاي ادرس جيوفيزيكس. لكن بعد ما رحت المعمل وبدات اكتشفت انه لازم تعلم يعني لغه أتعلم الشارع. لغه صحيح, واللغه بمستوياتها الكاجوال والفورمال, ودي حاجه يعني من فضل ربنا عليها ومزوده التعاون ما بينه وبين انجليزي ياباني عربي. في حاجه ثالثه يعني كان الماني وفرنساوي. عشت بتهدي مدى الاجيال, اصل نجح في كل مجال, يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر, يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي, مصر مصر مصر تعيشي يا مصر, مصر مصر تعيشي يا مصر. أنا سعيد جدا جدا بالحوار مع حضرتك, حوار لا تنقصه الصراحة, زي ما بيقولوا فتح لي أبواب كتيرة كان من القلب للقلب. وأنا متأكد إن كل اللي سمعنا وكل اللي شفنا سعيد بالحوار. أنا بشكرك شكرا جزيلا, علمنا الجليل الجميل النبيل. شكرا جزيلا الدكتور جاد القاضي, فشرفتنا ونورتنا, ويا رب دايما موفق ربنا في حياتك العلمية والعملية والإنسانية والاجتماعية. شكرا, شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فهمي. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.